قال: وقد روي في تفسير الرباني العالم الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. هذا اشتهر عند بعض أهل العلم في تفسير معنى الرباني، اشتهر على ألسنة الناس كأنه ماذا؟ كأنه لا يفهم الرباني إلا بهذا المعنى، مع أنه لم يعرف له قائل، لما أورده البخاري رحمه الله تعالى هكذا قال أو قيل. والماثور عن السلف من الصحابة العباس وغيره خلاف هذا القول الذي اشتهر، وإنما نسبه ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى مجاهد أن الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم، يعني المسائل الواضحة قبل كباره. صغاره ليس المراد الأمور الدقيقة، وإنما المراد به ماذا؟ المراد به الواضحات، وتذكر الواضحات ثم ينتقل منها إلى ما دق من العلم، وقد يخفى على كثير، يكون من قبيل التدرج، قبيل التدرج. قال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال البخاري في تبويبه: ويقال، لم يسند هذا قول إلى أحد، يقال، حتى قال بعضهم إن هذا من فقه البخاري نفسه رحمه الله تعالى، ولم ينسبه لأحد، لأنه اعتاد أن يبين من القائل. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال العيني: هذا حكاية البخاري عن قول بعضهم ولم يسميه، وهو من التربية، يعني الرباني مأخوذ من التربية، أي الذي يربي الناس بجزئيات العلم قبل كلياته، هذا المراد بصغار العلم قبل كباره، أو بفروعه قبل أصوله، أو بمقدماته قبل مقاصده، وقبل هذا وذاك أن يبين ما يحتاجه المتعلم في دينه من توحيده وما يتعلق بوضوئه وصلاته ونحو ذلك. وقد كان من القديم الطالب أول ما يأتي ويجلس في حلقة المعلم لا يبدأ يجلس هكذا، وإنما يتعلم أولا ما يتعلق به بالتوحيد، ثم يأخذ رسالة تتعلق به صفة الوضوء والصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك العبادات كان الخمسة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى أن يجلس في حلقة المعلم. لكن لما دخلت الأمور بعضها في بعض صار الناس كل يأتي ويدرس على حسب ما يراه، حينئذ ذهبت هذه الأمور، وإن وجدت في بعض الجهات لكن لم تكن على الجادة المعروفة عند أهل العلم. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. هذا المأثور عن ابن عباس في كثير من التفاسير، كونوا ربانيين، قال كونوا رباني حلماء فقهاء، يعني يجمع بين ماذا؟ بين الحلم والفقه، لأنه قد يكون فقيها لا يكون حليما، وقد يكون حليما ولا يكون فقيها، وقد لا يكون حليما ولا فقيها، والمطلوب ماذا؟ أن يجمع بين الوصفين، لأن الحلم مراد ومطلوب، والفقه كذلك مراد ومطلوب. هذا التعليق رواه الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه بسند صحيح. ونسب ابن تيمية رحمه الله تعالى الأثر الأول إلى مجاهد، الذي ذكره المصنف هنا أن الرباني هو الذي يربي صغار، أي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 62، قال أن الرباني قيل منسوب إلى الرب، رباني إذا منسوب إلى ماذا؟ إلى الرب، إلى الرب، بزيادة الألف والنون على قول على طريقة في نسب، بزيادة الألف والنون، هي سماعية، يعني ألفاظ مسموعة لسان العرب، وإلا الأصل في النسب أن يكون بزيادة الياء على القواعد المعروفة في باب النسب. منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون كالرقبان واللحيان، الرقبان هذا نسبة إلى الرقبة، يعني عنده كبر في الرقبة، وكذلك اللحيان نسبة إلى اللحية، لحيان حينئذ يكون بزيادة الألف والنون. قال وقيل، هذا قول أنه بزيادة الألف والنون نسبة إلى الرب، وقيل منسوب إلى ربان السفينة، وهذا أصح، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا ربان السفينة يعني قائد السفينة، والأصل في أهل العلم أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا قادة، وليس الجهل الذين يكونوا قادة للناس، إنما أهل العلم. قال وقيل أنه منسوب إلى ربان السفينة، وهذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة، إذا ولكن كونوا ربانيين المراد به ماذا؟ أن يكون رباني، بمعنى أنه مأخوذ من ربان السفينة بأن يكون قائدا ولا يقود إلا بعلم. ليس مراد أنه، لأن الوصف ماذا؟ وصف لأهل علمه بأن يكونوا ربانيين، أن يكونوا قادة، وهذا يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه كما قال ابن عباس علماء فقهاء. قالوا هذا أصح، فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة لأنهم منسوبون إلى تربية الناس وكونهم يربونهم، وهذه النسبة مختص بهم. وأما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، يعني إذا قيل بأن منسوب إلى الرب، إذن منسوب إلى الرب على أي وجه؟ على كونه عابدا له. هل هذا يختص بالعلماء؟ لا يختص بالعلماء، كل مسلم فهو رباني، إذن فتح الباب، وليس هذا بمراده، إنما المراد أنه اتصف بوصف لا يوجد في غيره، وهذا إنما يكون إذا كان قائدا، ولا يكون قائدا إلا إذا كان عالما فقيها حليما إلى آخر صفات القادة. قال أما نسبتهم إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك، بل كل عبد فهو منسوب إليه، وهو منسوب إليه، قالوا في رباني، لكن ليس هذا مرادا، ليس هذا بل لم يطلق الوصف على كثير من الصحابة أنه رباني، ولذلك قيل في ابن عباس ولم يذكر هذا الوصف فيه في غيره، فدل ذلك على أنه ليس منسوبا إلى الرب، لو كان منسوبا إلى الرب لسوى فيه عامة الناس، بل كل مسلم فهو رباني. قال بل كل عبد فهو منسوب إليه، ولم يسم الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين، ولا سمى أنبياءه والرسل ربانيين، فإن الرباني من يرب الناس كما يرب الربان السفينة، ولهذا كان الربانيون يذمون تارة ويمدحون أخرى، بمعنى أنه قد يصيب فيمدح، وقد يخطئ ولا يمدح بل يذم، ولو كان منسوبا إلى الرب صار ماذا؟ ممدوحا مطلقا. إذن فرق بين الوصفين، فلو كان منسوبا إلى الرب لمدح مطلقا ولم يصح ذمه بوجه من الوجوه، لأن كل من كان مطيعا عابدا لله تعالى فهو ممدوح مطلقا، وإذا ذم هذا الوصف دل على أنه ليس منسوبا إلى الرب جل وعلا. قال ولو كانوا منسوبين إلى الرب بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قط. إلى أن قال أنه إذا قدر أنهم منسوبون إلى الرب فهذه النسبة لا تدل على أنهم علماء، قد يكون عابدا لله تعالى ويكون ماذا؟ يكون جاهلا. ليس كل من عبد الله تعالى عبده على ماذا؟ على بصيرة، بل قد يكون عابدا على جهل. قال فهذه النسبة لا تدل على أنهم علماء، نعم تدل على إيمان وعبادة وتأله، قاله ابن فارس. قالوا هذا يعم جميع المؤمنين، فكل من عبد الله وحده لا يشرك به شيئا فهو متأله عارف بالله. انظر جمع بين الوصفين، يعني عبد الله وحده لا يشرك به شيئا، هذا تأكيد لقوله وحده، قال فهو متأله عارف بالله، فإن وجد أحد الوصفين عبد دون أن يجتنب الشرك فلا يقال فيه متأله عارف بالله تعالى. قال والصحابة كلهم كانوا يعبدون الله وحده، والصحابة كلهم كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا، وكانوا متألهين عارفين بالله، ولم يسموا ربيون ولا ربانيون، لم يطلق عليهم هذا الوصف ولا هذا الوصف على القراءتين. وإنما جاء أن ابن الحنفية لما مات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اليوم مات رباني هذه الأمة، فخص ابن عباس دون غيره، لكونه كان يؤدبهم بما أعطاه الله من العلم فيأمرهم وينهاهم، فقهاء حلماء قادة يسوسون الناس يأمرون ينهون، جمعوا بين الأوصاف كلها. وإذا كان لأنه إذا قيل بأنهم يقودون الناس لابد من ماذا؟ لابد من أمر ونهي، ولابد أن يكون هذا الأمر والنهي مبنيا على علم وفقه، ولابد أن يصحبه ماذا؟ أن يصحبه علم وصبر وتقوى وصلاح إلى آخره. قال والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين، وقال إبراهيم كان علقمة من الربانيين، ولهذا قال مجاهد هم الذين يربون الناس، هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فهم أهل الأمر والنهي والأخبار، يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدث به، لأنه يكون ماذا؟ يكون دالا على الأمر، وإذا دل على الأمر كان داخلا فيه في من دل عليه، كذلك دل على الخير كفاعله، دل على الهدى كفاعله، فإذا كان كذلك كل من دل على أمر والآمر صار ربانيا، حينئذ يكون كذلك ربانيا. قال وإن لم يأمر وينهى، وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني، بمعنى أنه نقل أولا كلام ابن فارس في تخصيص الرباني، ثم ذكر كلاما فيما يعممه، فدخل في الرباني كل من نقل خبرا وإن لم يكن آمرا وناهيا، لكن الأول هو الذي ينبغي اعتماده، أن الرباني هو الذي يكون ربانيا من ربان السفينة، حينئذ يكون قائدا، ولابد أن يكون ماذا؟ حليما، فقيها، آمرا، ناهيا، إلى آخره. يدل على ذلك أن هذا الوصف لم يكن مطلقا مستعملا في الصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، حتى من بعدهم من الأئمة لم يستعمل هذا إلا في خاصة الناس. قال: وذلك هو المنقول عن السلف الرباني، نقل عن علي قال: هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها، يربونهم عليها. وعن ابن عباس قال: هم الفقهاء المعلمون. إذا ليس مطلقا. قلت ابن تيمية قال: أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون. إذا جمع بين هذه وتلك، بمعنى أنه قد يعلم ولا يأمر وينهى، كذلك قد يعلم بمعنى أنه يوصل العلم ويدرس كالمصطلح المعروف، لكن لا يكون آمرا ناهيا، فرق بين الأمرين. وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة: واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون. وقال أبو عبيد: أحسب الكلمة، يعني أظن، ليست بعربية، إنما هي عبرانية أو سريانية. وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد: وإنما عرفها الفقهاء وأهل العلم. قال: وسمعت رجلا عالما بالكتب يقول: هم العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهي. قلت: هذا صحيح، واللوظة عربية منسوبة إلى ربان السفينة، ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله تعالى، فكون الوصف لم يكن مستعملا قبل نزول القرآن لا يدل على أنه ليس عربيا، كذلك صحيح أو لا؟ كونه لم يكن مستعملا لا يدل على أن هذه اللفظة لم تكن عربية، وإنما الربان أو الربانيين إنما يكونوا صاحب شريعة، ولم يكونوا حينئذ أصحاب شريعة، فلم يكن هذا اللفظ مشتهرا بينهم. ولذلك قال: ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربانيون، لأنهم لم يكونوا على شريعة منزلة من الله عز وجل، فلهذا لم يشتهر هذا الاسم عنهم. وحكى ابن الأنباري عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى الرب، لأن العلم مما يطاع الله به، فدخلت الألف والنون في النسبة للمبالغة، كما قالوا: رجل لحياني إذا بالغ في وصفه بكبر لحية، وهذا قول ضعيف كما تقدم التنبيه عليه، والله سبحانه أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن قيل فيه قولان: قول الأول أنه منسوب إلى رب بزيادة الألف والنون على طريقة مسموعة باللسان العرب، وإن لم تكن قياسية، لأن القياس إنما يكون ماذا؟ بزيادة الياء. قريش تقول ماذا؟ قرشي، كذلك هاشم تقول هاشمي، هذا الأصل فيه. مكة مكي، مصر مصري، هذا الأصل بالياء مع التشديد. أما رباني، لحياني، رقباني ونحو ذلك، هذا مسموع في ألفاظ محفوظة فقط، زيادة الألف والنون، وهذا لعله مرة تفصيله في شرح الملحد. قال قرطبي: وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم، واحدهم ربان، من قولهم ربه يربه فهو ربان، يعني مأخوذ من التربية، إذا دبره وأصلحه. هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون عاما، لأن التدبير ليس خاصا بالشرعيات. إذا دبره وأصلحه قد يكون ماذا؟ قد يكون عاما، يعني في أمور الدنيا، والبحث هنا إنما هو في أمور الآخرة، يعني يكون مدبرا مصلحا فيما يتعلق به بالشرعيات. فمعناه على هذا: يدبرون أمور الناس ويصلحونها، إن جعلناه خاصا به الشرعيات فهو حسن. والألف والنون للمبالغة، كما قالوا ريان وعطشان، هذا القول الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام في خاتمة كلامه. ثم ضمت إليها ياء النسبة، كما قيل: لحياني ورقباني وجماني. فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم، هذا مر معنى تقريره في الشرع كتاب سنة وكلام العلم الصحابة ومن بعدهم. إذا قيل عالم إنما يراد به جمع بين العلم والعمل، إذا جاء بالعلم فقط ولم يعمل هذا لا يسمى عالما، لا يسمى عالما. هذا يدل على ماذا؟ على أنك لو وصفت واستعجلت بكون هذا من العلماء حينئذ تكون ماذا؟ ولم تعلم أنه من أهل العمل بعلمه حينئذ تكون غاشا، تكون خائنا كذلك. لأنه إذا علم أن الشرع يدل على أنه لا يكون عالما إلا من جمع بين الوصفين، لأننا قررنا فيما سبق أن العلم إذا أطلق أريد به العلم النافع كذلك. سألك علما نافعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه، حينئذ إذا قال أسألك علما نافعا، علما نافعا، هذه وصف كاشف أو للاحتراز؟ ها للاحتراز، قلنا الأصل ماذا في الصفة؟ الأصل أنها للاحتراز. إذن ثم علم نافع وثم علم غير نافع. متى يكون نافعا؟ إذا عمل به، حينئذ يوصف بالشرع بأنه عالم، وإذا لم يعمل لا يكون نافعا. فإذا وصفته بكون عالما حينئذ قد ضحكت على نفسك وغششت غيرك من المسلمين. ولذلك إذا أطلقت هذه الأوصاف ينبغي لطالب العلم أن يتأنى، ليس كل من هب ودب حينئذ يوصف بكون عالما فضلا عن علامة وإمام وإلى آخره. قال: وقال أبو رزين الرباني هو العالم الحكيم. وروى شعبة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولكن كونوا ربانيين، قال حكماء علماء، قال ابن جبير حكماء اتقياء، وقال الضحاك: لا ينبغي لأحد أن يدع حفظ القرآن جهده، فإن الله تعالى يقول: ولكن كونوا ربانيين، يعني يحفظ القرآن على طريقة سلف ليس على طريقة الخلف، لأنه إذا حفظ القرآن حينئذ صار عالما. عند السلف إذا حفظ القرآن صار بل إذا حفظ سورة البقرة صار عالما، كما قال جد فينا، يعني عظم فينا، بخلاف الطرق المحدثة البدعية التي سار عليها الناس في الأزمنة المتأخرة، فاصلوا الحفظ عن العلم، حينئذ صار ماذا؟ صار القرآن هكذا يقرأه سردا من أجل أن يحفظه، كأنه أنزل من أجل أن يتلى فقط وحسب. والسلف رضي الله تعالى عنه من الصحابة ومن بعدهم لم يفقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالقرآن هو مجرد تلاوته أو مجرد حفظه فحسب. ولذلك لا يطلق القارئ والقراء عند السلف إلا على العلماء، يكون جامعا بين حفظه للقرآن وبين فقه القرآن، فيجمع بين الأمرين. يعني الله تعالى قال: فلا يتدبرون القرآن، كيف يتدبره فقط يقرأ أحرفا قد لا يفقه ما يقرأ؟ إذن لا يمكن أن يجمع بين التدبر وبين حفظ إلا إذا فهم المعنى، وإذا فهم المعنى حينئذ ينظر فيه بحسب هل المعنى يكون موصلا له للاجتهاد المطلق أو أنه يفقه ما يقرأ. قال: وقال ابن زيد الربانيون الولاة والأحبار العلماء. وقال مجاهد الربانيون فوق الأحبار، قال النحاس وهو قول حسن، لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة، يعني السياسة الشرعية، يعني يسوس الناس قائد، هذا معنى كوني ماذا؟ كوني قائدا، أن يقود الناس، ولا يقودهم بجهل ولا بمعرفة أحوالهم ولا دون معرفة أعرافهم، وإنما يجمع بين العلم الشرعي والعلم بأحوال الناس، حينئذ ينجح في ماذا؟ بقيادة الناس، ويجمع بين الأمرين العلم الشرعي والعلم بأحوال الناس، فيكون سائسا للناس ويكون قائدا، يجمع بين الأمرين، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كما قال هنا الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة. مأخوذ من قول العرب: رب أمر الناس يربه إذا أصلحه وقام به، فهو راب رباني على التكثير. قال أبو عبيدة: سمعت عالما يقول: الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي، العارف بأنباء الأمة وما كان وما يكون، يعني أحوال الأمة. قال ابن كثير بقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال أي ولكن يقول الرسول للناس كونوا ربانيين. قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء، حكماء علماء حكماء، حكماء علماء حلماء. وقال الحسن وغير واحد فقهاء، لا بد من هذا الوصف.